والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية. قال: وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط، بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. نعم، يعني بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام جاء بشريعة محكمة كفيلة لقيام العدل بين الناس في الدماء، وأن أهل الجاهلية الذين كانوا يعتدون إنما كان عدوانهم سببا في إثارة الفتن والعداوات الدائمة بينهم، وجاء الإسلام ليبين أن من قتل يقتل، وأما أولياء القاتل مهما كانوا فإنهم لا ذنب لهم في هذه الجناية. وبين أيضا أن العلة في ذلك، أي في اختصاص، أن من علم أن حكم الله عز وجل في القتل هو القصاص فإنه يتردد قبل أن يفعل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وهذا الحديث حجة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن أخذ بقوله كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على قتل الحر بالعبد. أما الأحاديث التي فيها لا يقتل حر بعبد أحاديث ضعيفة، والشافعية والحنابلة على أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا، أما الإمام مالك رحمه الله فيقول إن الحر إذا قتل العبد غيله فإنه يقتل به، وهذه رواية عند الحنابلة، ومعنى أنه يقتل غيله أي يقتل لأخذ المال، يعني عدوانا فالحراب. وأما الأئمة الأربعة فاتفقوا على أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به قصاصا، يعني ناحية القصاص لا يقتل به، إنما لا قد يقتل به بشيء آخر. فهذا الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم حجة للقائلين بأن الحر يقتل بالعبد، الحر يقتل بالعبد لأن هذا مسلم وذاك مسلم. ثم تكلم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما كان عليه اليهود، وأنهم كانوا لا يحكمون التوراة، مع أن التوراة جاءت بالقصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فكانوا يفضلون بعض القبائل على بعض، ولا يرون أن قبيلة كذا تكافئ قبيلة كذا. وبين أيضا أنهم تحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا، وحد الزنا عندهم كحد الزنا عندنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضح هذا التحريف الذي كانوا قد حرفوه في التوراة في قضية الزانيين، ثم ذكر الآيات الدالة على القصاص في النفس والقصاص كذلك في الجروح. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أكثر أسباب أو أكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر هي من البغي وترك العدل، يعني لما يرى الناس ظلما واقعا ولا يستطيعون له دفعا ولا ردا، فإن ذلك يتسبب في إثارة بقية القبائل، وترى هذه القبيلة تنتقم لنفسها وتلك ترد عليها، لأنهم لا يرون عدلا قائما بين الناس. فالإسلام جاء بالعدل في هذا الجانب كما جاء بالعدل في سائر الجوانب، إلى أن قال: فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط، أي بالعدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل له، كما قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال الشارح: هذه ثلاثة أشياء قد يظن الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا يتصدق، والواقع أنها لا تنقص المال بل أنها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ينقصه، فإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. كذلك أيضا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الإنسان قد يقول: إذا عفوت عمن ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزيده بذلك إلا عزة ورفعة. والثالثة: ما تواضع أحد لله إلا رفع. المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال: وقوله لله يحتمل أنها متعلقة بتواضع، والمعنى تواضع لعباد الله إخلاصا لله، فيكون التواضع لمن؟ للخلق، لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما. قال: وقوله لله يحتمل أنها متعلقة بتواضع أو بتواضع، والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر. يقول: والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر. ويحتمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله، فيكون التواضع للخلق لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح. الأمر الأول هو تواضع لله أي تواضع لأوامره ونواهيه، والثاني تواضع لعباد الله إخلاصا لله، فكلاهما صحيح. قال: وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما، فعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا. قال المؤلف: وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. قال الشارح: كان دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عشان كده ما بنساش الكلمة دي في مجالسه ينبه، يقول ايه المستأمن كسر الميم، كان دائما يقول كده، سمعتها من أكثر من مرة يعني. قال الشارح رحمه الله: وقد سبق لنا أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، وأن الصحيح أيضا أن الحر يقتل بالعبد. قال المؤلف رحمه الله: والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا 100 من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب. ذكر حديث أنس عندك وتم فيه قبل، وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر. لا ما ذكرش من سنس. يعني الشيخ بعد عامة يعني يقول: حديث أنس ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، نعم أيوة، إلا أمر فيه بالعفو. قال الشيخ رحمه الله: العفو مقيد بالإصلاح، العفو مقيد بالإصلاح، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بالعفو إلا إذا كان فيه إصلاح، يعني متى يؤمر بالعفو؟ إذا كان يرجى من وراء العفو إيه؟ إصلاح للذي يعفى عنه. أما إذا كان مثلا رجل اعتاد الإجرام والقتل، هل من السنة أنه إذا قتل واحد نقول لأولياء المقتول عفوا أصفحوا، يقوموا خلاص ماشي يا عم الشيخ عشان خاطرك أنا عفو، يقوم قتل بقى واحد تاني عفوا أصفحوا وهكذا؟ ها؟ لا طبعا. فالله عز وجل قال: فمن عفا وأصلح. فدائما العفو يكون مشروطا بالإصلاح. إذا كان في هذا العفو إصلاح للمعفو عنه فإنه يؤمر بالعفو، لكن إذا كان في هذا العفو زيادة فساد للمعفو عنه فهنا لا يشرع ولا يستحب، بل يجب إقامة العدل في مثل هذا، لأن هذا لا يصلحه ولا يصلح غيره إلا إقامة العدل فيه. فلهذا ينبغي أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا كان المعفو عنه ده رجل زلت قدمه، رجل معروف بالدين، معروف بين الناس بأنه من ذوي الهيئات، لكنه تعثر، فهنا نقيل عثرته بالعفو ولا نعامله كما نعامل غيره. لكن الذي اعتاد الإجرام، اعتاد الفساد، فهذا نكون له بالمرصاد حتى نكف من هم على شاكلته. نعم. قال رحمه الله ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله: وكنت ظننت أنك ستورد على هذا قصة الربيع بنت أنس، ويقول هكذا، هي طبعا أخت أنس مش كده، حيث أبى أهلها أن يعفو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وقال: كتاب الله القصاص. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم فأبوا. سؤال: ما يقال من هذا الحديث أن الأمر قد يكون الاستحباب إذا دلت القرينة على ذلك في قوله إلا أمر فيه بالعفو؟ الجواب: يعني لأن هذا حق الإنسان، يعني لأن هذا حق الإنسان. ثم قالوا: هذا الذي ذكرناه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 خلفة في بطونها أولادها. قال: سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب، لكنه لا يقتل غالبا، فقد تعمد العدوان بما ولم يتعمد ما يقتل. قال الشارح رحمه الله: هذا يسمى عند العلماء شبه العمد، أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا، مثل الصوت والعصا، الصفعة مثلا وما أشبهها، لو مات منها لا نعتبره عمدا، بل هذا شبه عمد. نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 خلفة في بطونها أولادها، هذا يسمى عند العلماء بالدية المغلظة. يعني هناك نوعين من الدية: دية مغلظة ودية مخففة. الدية المغلظة تكون في نوعين من القتل: في قتل العمد وفي شبه العمد. تكون في قتل العمد وشبه العمد. والدية المغلظة أيضا نوعان، والتغليظ طبعا يكون في الإبل. فالنوع الأول أن الدية تجب أرباعا، يعني 25 25 25 25 بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية، 25 بنت لبون وهي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، و25 حقة اللي ما دخلت السنة الرابعة إلى آخرها، و25 دلع اللي دخلت السنة الخامسة. النوع الثاني من الدية المغلظة 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة في بطونها أولادها اللي النقل عشرائل وشرائع، 30 30 40، 30 حقة وجزعة و40 خلفة في بطونها أولادها اللي الناقة العشراء. وأما المخففة فتجب أخماسا، تجب أخماسا 20 بنت مصاد، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 ابن مصاد، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل تعتبر الصحة والسلامة. هذه هي المغلظة في قتل العمد وشبه العمد، والمخففة تكون في ايه؟ تكون فيما سوى ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والثالث الخطأ المحض، وما يجري مجراه، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قول، وإنما فيه الدية والكفارة. قال: وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. يبقى شبه العمد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، وتكون الدية إيه؟ مغلظة، وليس هو كالعمد، فالعمد يكون فيه القصاص، أما شبه العمد فليس فيه قصاص، لأنه لم يتعمد قتله ولم يستعمل آلة تقتل. لكن واحد يضرب واحد بسكين أو بمطواة ولا ما قصدتش أقتله، يقول له حتى لو ما قصدتش تقتله، لأن هذه أداة أداة للقتل. إنما شبه العمد كما بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الصوت والعصا، واحد ضرب واحد بعصا مثلها لا يقتل في الغالب، لكنها قد تقتل إذا جاءت في مقتل. يعني لو واحد ضرب الآن واحد بشومة على أم رأسه، فهذه إما تقتله أو لا، لكنها في الغالب لا تقتل. فإذا قتل هل نقول أن هذا عمدا؟ نقول أنه إذا كان يقصد قتله وأنه يقول أنه كنت بقتله وفعلا قتله، يبقى ده عمد، لأنه قصد قتله وهذه بهذه الضربة تقتل. أما إذا كان هو لا يقصد قتله واستعمل آلة لا تقتل في الغالب، فهذا يسمى إيه؟ شبه عمد. لكن اللي يستعمل مدبب أو نصل أو مثقل يقتله مثله، فهذا لا يقال فيه إنه إيه خطأ، ولا يقال فيه شبه عمد. أما الخطأ فهو كما بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن واحد لا يقصد أصلا ولا يؤذي هذا الشخص لا بضرب ولا بنحوه، وإنما يرمي صيدا فتأتي مثلا الرصاصة التي يرمي بها في هذا الشخص، فنقول هذا ايه؟ هذا خطأ. واحد مثلا يهدم جدارا في بيته وهو متأكد ان الناس لا يمرون من هذا المكان، فمر بعض الناس وهو يهدم فوقع الجدار على رجل فقتله، نقول هذا قتل خطأ لأنه لم يقصد. رجل يعمل سائقا وفي طريقه إلى البلد التي يقصدها قتل رجلا يعبر الطريق، نقول هذه المسألة بين العلماء في هذا الزمن متى يكون ذلك قتلا خطأ ومتى لا يكون قتلا خطأ. يعني قالوا أول حاجة ننظر هل هذا الرجل معه رخصة قيادة ولا لا، أول حاجة هل السيارة صالحة للسير أو لا. طيب السيارة صالحة للسير لكن هذه السيارة انتهت المدة المرخص فيها لصاحبها بالسير، حتى لو هو السيارة صالحة للسير وقتل في هذه الحالة نقول هذا قتل خطأ، رجل تعدى السرعة المسموح بها يكون قتل خطأ وهكذا. فهذه لها ملابسات، لا يقال في كل قتل بالسيارة انه قتل خطأ، ولا يقال ايضا انه ليس عليه شيء. والمرجع في هذا في الغالب الى الفنيين والى النيابة، يعني النيابة لما تقول ان تمت معاينة السيارة والسيارة فراملها ليست صالحة، نقول ان هذا الرجل اخطأ عندما سار بهذه السيارة. يعني بالامس واحد ركب عجلة، تعرفين من اكثر الناس اللي تمشي بالعجل من غير فرامل، فمشى قدام عربية الراجل فداه بالعافية، راح معدي وراح دخل في عربية تانية، حتى واحد بيعلق بيقول له اصل هو كان هيموت هنا ففضل ان هو يموت هنا، الراجل الحمد لله ما جرالوش حاجة. يعني ده الان ماشي من غير فرامل، لو التاني ده بتاع السيارة خبطه هل يبقى قتله خطأ؟ لا، ده ده اللي غلطان، ان هو الان ماشي بدراجة بفش فرامل. وهكذا يفرض واحد يجيد القيادة لكنه دون السن، لو قتل يبقى قتله خطأ وهكذا. يبقى اذا مسألة القتل بالسيارات في هذه الايام لها احكام خاصة، فليس كل قتل يقال فيه انه قتل خطأ، او ليس كل قتل يقال ان السائق ليس عليه شيء في ذلك. طيب اذا قتل الناس الذين يركبون معه في السيارة، يعني هو سواق واخد سبعة معه، عربية سبعة راكب، تعدى السير وانقلبت السيارة، مات اربعة وهو عايش سواق، نقول ان هؤلاء القتلى قتلهم فلان خطأ. ليه؟ لانه هو الذي تسبب في قتله، المسألة مش مسألة هين. طيب واحد اخذ اصدقائه رايح يوصلهم احسانا منه، تعدى السير وانقلبت السيارة، نقول اصبح الان قاتلا. يقول يا جماعة انا كنت بوصله وانا ما اقصدش، طيب لكن انت الان تعديت، وهكذا فهو مسؤول عن هؤلاء. لكن اذا كان ملتزما بالسرعة المقررة، السيارة سليمة، الرخص سليمة، حدث بعد ذلك شيء ليس له فيه إرادة، انفجر إطار للسيارة، هل نقول إن هو الآن الرجل ده قتلهم؟ لا، لأن هو ماشي والسيارة سليمة وصالحة للسير وهكذا وهكذا. المسألة ليست هينة، المسألة ليست هينة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص، لأنه ليس بعمد، ولكن فيه الكفارة. قال: ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظ الدية، بخلاف الخطأ فإن الدية فيه مخففة. فالمشهور من المذهب أن دية العمد وشبهه مغلظة تجب أربعة. العمد وشبه العمد. نعم. أن دية العمد وشبهه مغلظة تجب أربعة: 25 بنت مخاض، و25 لبون بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. وأما في الخطأ فتجب أخماسة: 20 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض. فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين، وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني: القصاص في الجراح. قال: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك، وإذا لم تكمل المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. أي نعم. قال الفصل الثاني القصاص في الجراح. يعني الأول كان القصاص في إيه؟ في النفس، إنما هذا القصاص في الجراح. وأحيانا يعبر العلماء بالجنايات فيما دون النفس، والجراح تشمل نوعين من الجراح: الجراح التي تكون في الرأس والوجه والعظام والبدن. أما إذا قالوا الشجة فهذا يقصد به نوع واحد من الجراح، وهي الجراح التي تكون في الرأس وفي الوجه. يعني كلمة شجة تعرف ان هي ايه المقصود بها؟ ايه المقصود بها؟ الجرح الذي يكون في الرأس او الوجه. اما كلمة جرح في كذا او كذا او كذا، يبقى ده في ايه؟ في سائر البدن، في سائر البدن. فيقول القصاص في الجراح ايضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما قال ربنا تبارك وتعالى إيه؟ والجروح قصاص، لكن بشرط المساواة. بشرط إيه المساواة؟ يعني بشرط المماثلة. ومعنى المماثلة كما سيأتي بيانه، إذا أردت أن تقتص فإن هذا القصاص ينبغي أن يكون في عضو جاء فيه الجرح في مكان مماثل، ويمكن في هذه الحال أن تقتص ولا تزيد. بمعنى المفاصل سهل جدا أنت تقتص منه، لكن ان جاء الجرح مثلا في منتصف الساعد او في منتصف العضد، هل يمكن ان تقتص؟ اكثر العلماء يقولون لا، ليس فيه قصاص. ليه؟ لانك لا يمكن في هذه الحالة ان تماثل هذا بذاك. يعني مثلا انت لو جيت تقتص من هذا الذي قطع هذا الرجل في هذا المكان، ممكن تزيد، مش كده؟ لكن لما نفصل، نفصل معروف، صابع معروف، من المرفق معروف، من الكتف معروف بالضبط، هتيجي عند المكان وتقتص. لكن لو في منتصف العضد الساعد، منتصف العضد، قد تعتدي، فإذا اعتديت هتعمل ايه؟ لذلك اكثر العلماء يقولون هذا ليس فيه قصاص، انما فيه ايه؟ فيه دية. بعض العلماء يرى ان هذه الجروح فيها قصاص، ولكن تكون المماثلة في ادنى مفصل مقارب للمفصل الذي قطع. يعني لو هنا في منتصف الساعد نقوم احنا نقطع هنا، طب الحتة اللي بقى دي تقدر وياخد عليها ايه؟ ياخد عليها دية. طب ليه ما نقطعش من هنا حتى لا نعتدي؟ ما ينفعش اقول لك طب ما نطلع فوق المرفق، هو الراجل كان هنا، انما هنا سهل. هذا قول بعض العلماء، انما لا يعتدي ويذهب الى اعلى، انما يذهب الى ادنى. ده معنى كلمة ايه؟ كلمة المماثلة. كثير من العلماء كذلك يقولون انه لا قصاص في بعض انواع العظام، العظام عظم الصدر وعظم العنق والصلب، بل بعض العلماء ينقل الاتفاق على ذلك. ليه؟ يقولون ان التماثل غير ممكن. التماثل ايه؟ غير ممكن. يقولون لا يمكن الانسان هو يماثل هذا بذاك. فنكمل مع المؤلف والشارح وإن شاء الله نبين بعض الأمور في هذه المسألة. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: الآن فهمنا أن الجراح فيه قصاص، لكن بشرط المماثلة في الاسم والموضع، وشرط أن يمكن القصاص، فلا تقطع اليد اليسرى باليد اليمنى، ولا الإبهام بالخنصر، ولا الوسطى بالسبابة وهلم جر. وكذلك أيضا لا يقتص من كسر باطني مثل الضلع وشبهه، لكن أهم شيء أنه ظاهر يقتص إذا كان من مفصل له من مفصل أو له حد ينتهى إليه، كمار الأنف من مفصل كمفصل الكف، مفصل الذراع له حد ينتهى إليه، مثل له بمار الأنف، ومار الأنف هو الذي ما لان منه، فالأنف له قصبة وهي العظم، وله مار وهو الغضروف اللين، فلو قطع مارنه أمكن القصاص، لكن لو كسره من العظم من القصبة لم يمكن. وهذا فيما سبق مسلم أن القصاص إذا كان الكسر من غير مفصل لا يمكن لتعذر المساواة، لكن في وقتنا الحاضر وبعد ترقي الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل. يعني الشيخ رحمه الله يقول يقول هذا في الزمن السابق مسلم أن القصاص في غير مفصل لا يمكن لتعذر المساواة. لتعذر المساواة يعني لا يمكن هو يقتص بالعدل من هذا، لكن في وقتنا الحاضر وبعد تطور الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل. في هذه الحالة يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل. عامة العلماء يقولون الجروح اللي في البدن كله سواء في الرأس أو في غيره 10، وهذه 10 5 منها فيها حكومة، و5 فيها القصاص، أو قال العلماء 5 فيها دية وال5 الأخرى التي ذكرها العلماء يمكن أن يكون فيها قصاص أو يكون فيها دية، وسيأتي أيضا ذكر ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا أثبتنا القصاص فهل نثبته بالنسبة أو بالمقدار؟ قال: بالنسبة، لأنه قد يكون أحدهما طويل الذراع، فإذا قدرنا أن المجني عليه طويل الذراع وأن الجاني قصير الذراع وقلنا بالمقدار فربما نقطع كل ذراعه، وإذا قلنا بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من نسبة المجني عليه. قالوا: النصف، نأخذ من الآخر النصف. يعني يقول: إذا أثبتنا القصاص فهل نثبته بالنسبة أو بالمقدار؟ يقول: بالنسبة. بالنسبة هذا لا يمكن. ليه؟ لأنه قد يكون أحدهما طويل الذراع، فإذا قدرنا بأن المجني عليه طويل الذراع وأن الجاني قصير الذراع وقلنا بالمقدار فربما نقطع كل ذراعه. يعني واحد ذراعه طويل والثاني ذراعه قصير، هو أطال حتهم، لو قلنا ناخد 50 سنتي ثم ده ذراعه 50 وده ذراعه 100، أو ممكن نقطع القصير ده لو إضعنا 50 هنقطع ذراعه كله. فيقول: لا، وإذا قلنا بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من يد المجني عليه. قالوا: النصف، نأخذ من الآخر النصف. يعني هل نثبته بالنسبة أو بالمقدار؟ يقول: إيه؟ بالنسبة. يقول: بالنسبة وليس بالمقدار. نعم. قال: وقول المؤلف رحمه الله: الدية المحدودة أو الأرش يسميها الفقهاء الحكومة، ويقولون: الواجب في الجراح إما دية وإما حكومة وهي الأرش. قال: الأرش كيف نعرفه؟ هل الحر يباع حتى نعرف الأرش؟ طبعا قول المؤلف: الدية المحدودة أو الأرش يسميها الفقهاء الحكومة، هذه الحكومة في كل ما لا قصاص فيه، الحكومة تكون في كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس وليس له أرش مقدر، مثل كسر السن إلا العض، مثل إيه؟ كسر السن إلا العض. يعني الآن حكومة إيه؟ في كل ما لا قصاص فيه، كل ما لا قصاص فيه من الجناية ودون النفس، يعني هذه نسميها حكومة، وليس له أرش مقدر، ليس له إيه؟ أرش مقدر اللي هو القيمة المقدرة، مثل كسر السن لا العظم. ليه؟ لأن العظم هذا كما قلنا ليس فيه قصاص، لأن التماثل غير ممكن. هذا كان طبعا كما قلنا في الزمن الأول. طيب، هل هذه العظام فيها أرش معين؟ أي نعم، فيها أرش معين. الحكومة في كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس. تبية العظام ايه؟ دية العظام الضلع اذا كسر، ننظر اذا جبر الكسر وكان مستقيما فدية بعير، لا بالترقوة اذا كسرت ثم جبرت مستقيمة فدية الترقوة كذلك بعير، لا بالترقوتين يبقى كان بعيران. الذراع العضد الساق الفخذ اذا كسر وجبر مستقيما فيه بعيران، يعني واحد كسر ذراع واحد، واحد كسر فخذ واحد، ننتظر طبعا الحائط ما يشفى فنشوف هل الكسر ده اثر عليه ام ان القدم او الساق او اليد او الفخذ عادت كما كان قبل الجناية. نقول لو كان كذلك ففيه بعيران. طب اذا لم ينجبر مستقيما يبقى فيها حكومة. طيب الصلب لو جبر مستقيما فيه حكومة، واذا لم ينجبر ففيه الدية الكاملة، فيه الدية الكاملة. اما الجروح بقى التي تكون في الدماغ اللي احنا بنسميها ايه؟ الشجة، هناك بقى الموضحة وهي التي توضح العظم في الوجه او الرأس، الموضحة ديت فيها كم؟ فيها 15 بعير، يعني مسألة مش سهلة. ها؟ طب الهاشمة وهي التي توضح العظم وايه؟ وتهشمه، يعني تكسره تكسره، ديت فيها 10 من الابن. المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ، ها؟ المأمومة تصل الى جلدة الدماغ، هذه فيها ثلث دية، ها؟ يعني 33 ايه؟ 33 بعير. طيب الدامغة التي تخرق جلدة الدماغ ايضا فيها ثلث دية. طيب الجرح بقى اذا وصل الى باطن الجوف او الظهر او الصدر او الحلق، هل هذا فيه قصاص؟ لا. امال فيه ايه؟ فيه ثلث الدية، 33 بعير. يعني واحد ضرب واحد مطوة في بطنه زي احنا نشوف النهاردة، ها؟ موضوع مش سهل، يعني تقولت ليه؟ ما فيهوش قصاص ليه؟ لان ما كل ما كان من الجروح في مقتل فليس فيه قصاص. ان واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعني لطف به ولم يمت، فانت تيجي تدور واحد في بطنه طب ما ممكن يموت، طول ما يموت ما نقول لك ادفع بقى الدية بتاعته كاملة. فلذلك هذه ليس فيها قصاص، انما فيها ايه؟ فيها ثلث الدية. يبقى الجرح اذا وصل الى باطن الجوف اللي بيسموه في الطب الوقت يقول لك ايه؟ جرح النافذ، نفس او الظهر او الصدر او الحلق، ففي ثلث الدية. في كذلك المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من مكان، ديت فيها 15 من الابل. يبقى انت الوقت عندك كم؟ عندك 5 في العظام، الضلع والفرقوة والذراع والفرقوتين والصلب، ديت كلها فيها ايه؟ حكومة. لا، فيها دية مقدرة، وفي جروح فيها، يعني عندنا عظام وعندنا جروح. فالعظام اللي احنا قلناها الضلع والترقوة والذراع والترقوتين والصلب، كل هذا فيه دية مقدرة. في بقى جروح اخرى اللي هي الموضحة والهاشمة والمأمومة والدامغة والمنقلة، هذه فيها ايضا دية مقدرة. بعد ذلك الجروح التي تصل الى باطن الجوف او الظهر او الصدر، هذه فيها ثلث دية. يبقى اذا الحكومة في كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس، وليس له ايه؟ وليس له ارش مقدر. يبقى كل اللي بقى احنا ذكرنا ده اسمه ايه؟ ارش مقدر. يبقى كل ما ليس من هذه المذكورات، هذه تسمى ايه؟ حكومة. الا مثل كسر السن الا العظم، مثل كسر السن الا العظم. طيب اكمل يا شيخ، اذنتوا بس. طيب اذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان الجرح لم يصل الى الجوف، فهل هذا يعفى عنه؟ لا، هذا فيه حكومة. هذا فيه ايه؟ حكومة. اذا كان الجرح لم يصل الى الجوف ففيه حكومة. فاذا الجروح سواء كانت في البدن او في الرأس 10، 5 فيها دية مقدرة و5 فيها حكومة. التي فيها حكومة بقى، اول واحدة الخالصة، وهي التي تخرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم. ثانية البازلة، وهي التي يسيل منها دم قليل. الثالثة الباضعة، وهي التي تشق اللحم. الرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم. الخامسة يقال لها السمحقاء، السمحقاء، السمحاق، السم، السمحاق، السمحاق، وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة. هذه فيها ايه؟ فيها حكومة. يبقى عندنا الجروح سواء كانت في البدن، طبعا احنا قلنا العظم، كسر العظم ده حاجة تانية، احنا بنتكلم دلوقتي ايه؟ جروح سواء كانت في البدن او في الرأس كم؟ 10. 5 فيها دية مقدرة اللي احنا ذكرناها، اللي هي الموضحة والهاشمة والمأمومة والمنقلة والدامرة، جت فيها دية مقدرة. 5 فيها حكومة. هياتي في الشرفة. قال رحمه الله: وقول المؤلف الدية المحدودة او الارش، قال يسميها الفقهاء الحكومة، ويقولون الواجب في الجراح اما دية واما حكومة، وهي الارش. قال: الارش كيف نعرفه؟ هل الحر يباع حتى نعرف الأرش؟ قال: يقولون قدر كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر وهو عبد فيه جناية. فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبدا قبل الجرح لكان يساوي 10,000 وبعد الجرح يساوي 9,000 كم نعطيه؟ قال عشر الدية، لأن المقدار ينسب إلى الدية، فألف ريال بالنسبة العشرة عشر، فنعطيه عشر دية هذا العضو، ويسمى هذا حكومة. إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر. مثال: الموضحة في الرأس والوجه، يعني لو شجه حتى طلع العظم، ظهر العظم، حتى ظهر العظم، حتى ظهر العظم، تسمى هذه موضحة، وفيها خمس من الإبل. فلو أن أحدا جنى على رأس إنسان وشجه لكن لم يتبين العظم وقدرنا أرشه، فإذا هو يبلغ ستة من الإبل، هل نعطيه الستة من الإبل؟ لا، لأنها زادت عن المقدر فيما هو أعظم منه. وكذلك لو قالوا خمسة من الإبل قلنا ما نعطيه خمسة من الإبل، لأن الشريعة جعلت الموضحة خمسة من الإبل، فكيف نجعل فيما دونها خمسة من الإبل أو أكثر؟ لأننا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي. قال: ومثله التعذير في موضع لا يبلغ به المقدر حدا. مثلا لو أن إنسانا قبل امرأة أو ضمها أو ما أشبه ذلك، فحكم عليه القاضي بالتعذير أن يعذر 100 جلدة، فهل يعذر 100 جلدة؟ الجواب لا. يعني الآن الحكومة معناها إيه بقى؟ حكومة كما قلنا إن الجروح سواء كان في البدن أو في الرأس 10، 5 فيها هدية مقدرة و5 فيها حكومة. ذكرنا اللي فيها الحكومة دي بقى: واحد ضرب آخر فشق جلده، نقول مقدر إن هذا المضروب إيه؟ عبد، يباع ويشترى. فقبل هذه الجناية العبد ده كان ثمنه 20,000، فبالجناية دي تركت أثرا، شوهت منظره، فقال لو احنا رحنا نبيعه هينقص 500، شو ال 500 دول يساووا كام في المية؟ ونقول هذه هي الدية المقدرة على هذا الشخص. يبقى هذه معنى كلمة ايه؟ الحكومة. وطبعا اللي بيقوم بهذا اهل الخبرة، اهل الخبرة، يعني مش اي حد، يعني مش اي حد ايه يفعل ذلك، مما هذا يكون من اهل الخبرة بذلك. يبقى اذا معنى كلمة الحكومة ان احنا بنقدر هذا الذي اعتدي عليه كأنه عبد يباع ويشترى. فبالجناية التي جنيت عليه والجرح الذي وقع به، هل هذا يقلل من قيمته اذا بيع؟ طيب اي نعم يقلل. طيب يقلل نسبة قد ايه؟ نسبة 5%. يبقى ده هذا الفرق هو الذي يدفع في هذه الحكومة. نعم، احنا بنقول بنقدر ان ده عبد، ان ده ايه؟ عبد. لو جينا نبيع هذا العبد، لان العبد مال، جينا نبيعه، ها، نقول ان لو ده اتباع قبل ما يتعور هنبيعه ب10,000، بعد ما حصل له الجرح ده لو جينا نبيعه هيجيب ال10,000؟ لا، هينقص، لان هيجي يشتريه يقلب فيه، لا يقول لك لا ده اتعور في وشه وشكله بقى مش كويس، ايديه متعورة شكله مش كويس، ده الان ينقص عن العبد اللي يباع بهذا الثمن لو هو سليم 5% مثلا او 10%، هذا المقدار هو الدين. نعم، لا اعاقة ايه؟ لما ملاش دعوه بالموضوع ده، احنا بنتكلم الان على ايه؟ على الجروح اللي احنا ذكرناها، الجروح التي ذكرناها اللي هي فيها الحكومة، اللي احنا سميناها ايه؟ الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه التي فيها ايه؟ فيها الحكومة. ها، انما اللي فيها اللي انت ذكرته ده فيها ايه؟ فيها دية، دية مقدرة، اللي احنا ذكرناها سواء الموضحة او الهاشمة او المنقلة او كذا او كذا، فيها دية، والعظام كما قلنا في هدية مقدرة، ده اللي ما فيهوش دية. نعم. ها؟ بالظبط. اه نعم، يعني مثلا لو هو نقص 10 يبقى ده 10 دية وهكذا. قال رحمه الله: لأن الزنا وهو أعظم منه ليس فيه إلا 100 جلدة، فكيف نبلغ بهذا التعزير المقدر في معصية هي من جنس التي فيها الحد؟